وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة، وما له منها فعل فهو منفعل في فعله، محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه، لا يملك شيء منها لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. فإذا تحقق بهذا المشهد خملت منه الخواطر والإرادات، نظرا إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمور، وشخوصا منه إلى مشيئته وحكمه، فهو ناظر منه به إليه، فان بشهوده عن شهود ما سواه، ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه قائما بالواجبات والنوافل. الأمر الثاني الفناء في مشهد الإلهية، وحقيقته الفناء عن إرادة ما سوى الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجائه، فيفنى بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال، ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسطه وغايته. اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله سبحانه، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره، فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى ربه منه فيفعله ويتقرب به إليه، وما يسخطه منه فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته، فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، لابد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه، فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فلا شيء أشوق إليه من ذلك، فإنه تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفارق همه وتشتت قلبه فيأنس بها ويستوحش من الخلق. ثم يفتح له حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، بحيث إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها. ثم يفتح له حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه، وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة المتكلم به وجلاله وكمال نعوته وصفاته وحكمته ومعاني خطابه، بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه، ويحس بقلبه قد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه. ثم يفتح له باب الحياء من الله، وهو أول شواهد المعرفة، وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه عز وجل، فيستحيي منه في خلواته وجلواته، ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى، حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته مستويا على عرشه، ناظرا إلى خلقه، سامعا لأصواتهم، مشاهدا لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرا من الهموم بالدنيا وما فيها، فهو في وجود والناس في وجود آخر، وفي وجود بين يدي ربه ووليه ناظرا إليه بقلبه، والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا، فهو يراهم وهم لا يرونه، ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. ثم يفتح له الشعور بمشهد القيومية، فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده، فيشهده مالك الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا وكافيا. وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه وصفات كماله ونعوت جلاله، فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه، بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه، فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط، فيقبض عليه حتى يجد ألم القبض لقوة وارده، ثم يفيض وعاؤه بأنوار الوجود فيفنى عن وجوده، وينمحي كما يمحو نور الشمس نور الكواكب، ويضوي الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهار، وتفيض أنوار المعرفة والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه، كما يفيض نور الشمس عن جرمها، فيغرق حينئذ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر، وذلك إنما يكون بعد الرياضة والمجاهرة وزوال أحكام الطبيعة وطول الوقوف في الباب. وهذا هو من علم اليقين، لا من عين اليقين ولا من حق اليقين، إذ لا سبيل إليه ما في هذه الدار، فإن عين اليقين مشاهدة وحق اليقين مباشرة. نعم، قد يكون حق اليقين وعين اليقين في هذه الدنيا بالنسبة إلى الوجود الذهني وما يقوم بالقلوب فقط ليس إلا، كما تقدم تقريره مرارا، ونحن لا تأخذنا في ذلك لومة لائم، وهم لا تأخذهم في كون ذلك في العيان لومة لائم، وهم عندنا صادقون ملبوس عليهم، ونحن عندهم محجوبون عن ذلك غير واصلين إليه.